إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام. إعداد وتقديم عبد الناصر أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة للرد على رسائلكم. والرسالة الأولى في حلقة اليوم وصلت من مستمع يقول في رسالته: عند أداء فريضة الحج هذا العام ذهب من مكة إلى عرفات مباشرة ولم يبت بمنى ليلة التاسع، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمد راشد علي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة يسمى يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس قديما كانوا يتروون بالماء من مكة لمنى وعرفات، لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفة ماء. وقيل سمي يوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام تروى فيه في ذبح ولده، وقيل لأن آدم رأى فيه حواء عندما أهبط إلى الأرض. أقوال كثيرة. فإذا خرج الحجاج يوم التروية إلى منى، فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتوا بها ويصلون بها الصبح، وكل ذلك من السنة وليس بنسك واجب. فلو لم يبيتوا أو باتوا بها ولم يكونوا صلوا بها حصلت لهم سنة ما فعلوه، وفاتتهم السنة الأخرى وليس عليهم دم. فإذا طلعت شمس اليوم التاسع وهو يوم عرفة، ساروا من منى متوجهين إلى عرفات داعين الله في سيرهم بما شاءوا. ومن المأسور في هذا المقام أن يدعو الحاج في سيره أن يقول: اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، ويكسر من التلبية. فإذا وصلوا إلى عرفات وقفوا بها يومها، ثم أفاضوا بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، فإذا وصلوا إليها باتوا بها. وهذا المبيت نسك، يعني واجب ينجبر بالدم، وهذا ما اتفق عليه العلماء، لكن اختلفوا في وقته ومقداره. ويتحقق المبيت بمزدلفة بالمكس، أي البقاء في أي بقعة منها ولو لبعض الوقت، وإن لم تحط الرحال من على ظهور الدواب أو على سطوح السيارات. فإذا نزل الحاج وصلى المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين مع قصر صلاة العشاء، وجمع الحصى من هنالك على سبيل الاستحباب لرمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد أدى الواجب. أما إذا ترك المبيت أو النزول أصلا صح حجه وعليه دم. ويسن إحياء هذه الليلة بالعبادة والذكر والدعاء والتضرع. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وبطلوع فجر يوم النحر يبتدئ زمان أداء طواف الإفاضة، فيدفع الحجاج بعد صلاة الصبح بمزدلفة وقبل طلوع الشمس متوجهين إلى منى. فإذا وصلوا إليها بدأوا بجمرة العقبة، وهي أول الأعمال المشروعة يوم النحر، ثم يذبح الهدي، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. وهذه الأعمال على هذا الترتيب مستحبة، فلو حلق وقدم بعضها على بعض جاز، ولكن فاتته الفضيلة أو المستحب. فإذا أفاض، يعني طاف طواف الإفاضة، رجع إلى منى فأقام بها أيام التشريق، وهذا ثابت بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: أفاض صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى منى فأقام بها ثلاثة أيام التشريق، رواه البخاري ومسلم. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب يجب بتركه دم، عن الليالي الثلاث عند الشافعية، وعن ليلة ثلث دم، وعند المالكية في ليلة واحدة دم كامل. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه بترك المبيت يعتبر قد أساء ولا شيء عليه. والمعتبر في المبيت كونه بمعظم الليل، يعني يبيت معظم الليل بلا فرق بين أن يكون هذا المعظم أول الليل أو آخره. وقيل المعتبر كونه بمنى عند طلوع الفجر، فمن حضر بها قبل طلوع الفجر فقد أدى واجب المبيت. وفي النهاية نذكر السائل بأنه لا شيء عليه إذا ذهب من مكة إلى عرفات مباشرة، لأنه لا نسك في يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، إلا أن المبيت في ليلة التاسع بمنى من السنة، ومن فاتته السنة فقد أساء، ولا شيء عليه غير هذا، أي لا دم عليه ولكنه قد أساء بتركه السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وصلت من مستمع يقول في رسالته: من هم الغارمون الذين لهم نصيب من الزكاة؟ وما حكم الدين في سداد ديون المساجين لعدم قدرتهم على سداد ديونهم أو الغرامات المقررة عليهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الغارمين هم أحد الأصناف الثمانية الذين جعلهم مولى سبحانه محلا للصدقات. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. ويقول: إن تحمل حمالة، أي تحمل غرما عن غيره، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. ويتأكد هذا المعنى بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لأي ذي غرم مفزع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي. فإن هذين الحديثين الشريفين قد أبانا بوضوح أن من تحمل حمالة عن غيره، بمعنى أن غيره من وقع عليه غرم وكان الاختلاف شديدا والعداوة محتدمة بين صاحب المال وبين الغريم الذي وجب عليه الالتزام بدفع هذا الغرم، فتدخل رجل خير ليمنع الشر القائم بين الخصمين، ولم يكن لدى الغريم ما يدفع به هذا الغرم، فالتزم به الوسيط، فإنه يحق له أن يأخذ الزكاة من غيره حتى يستطيع سداد هذا الغرم فقط، وله الحق في أخذ الزكاة ولو كان غنيا حتى ينتهي من سداد هذا الدين. وهذا من باب التكافل بين المسلمين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما المساجين بسبب ما عليهم من غرامات، فإن كان ما تسلفوه لنفقات طعامهم أو لإصلاح مساكنهم أو لتزويج بناتهم ونحو ذلك، فإنهم يستحقون الزكاة، فلا بأس من جمع الزكاة والقيام بسداد هذه الديون عنهم حتى يفرج عنهم. وفي الجملة يحق لهؤلاء وأمثالهم الأخذ من الزكاة ما دام الدين كان بسبب حاجة من حوائجهم الاجتماعية، ولم يكن بسبب محرم كالمعاملات الربوية أو المخدرات أو المسكرات ونحو ذلك من المعاملات غير المشروعة، فلا يجوز أن يسدد من الزكاة إلا إذا قامت الأدلة على توبتهم من ذلك البلاء، وحدث لديهم ندم على ما وقع منهم. فإذا ثبتت التوبة من خلال هذه الأدلة فلا بأس من سداد هذه الديون من أموال الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في نهاية حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور أحمد طه ريان وفضيلة الدكتور محمد راشد علي، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم عبد الناصر أبو زيد.